في حق الكفار والمشركين سورة العنكبوت تفسير الجلالين إلى أن قال الله تعالى في كلامه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى يعذب من يشاء تعذيبه ويرحم من يشاء رحمته وإليه تقلبون تردون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما أنتم بمعجزين ربكم من إدراككم في الأرض ولا في السماء لو كنتم فيها أي لا تفوتونه وما لكم من دون الله من ولي يمنعكم منه ولا نصير ينصركم من عذابه والذين كفروا بآيات الله ولقائه القرآن والبعث أولئك يئسوا من رحمتي أي جنتي وأولئك لهم عذاب أليم مؤلم قال تعالى في قصة إبراهيم عليه السلام فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار التي قذفوه فيها بأن جعلها عليه بردا وسلاما إن في ذلك إنجائه منها لآيات هي عدم تأثيرها فيه مع عزمها وإخمادها وإن شاء روز مكانها في زمن يسير لآيات لقوم يؤمنون يصدقون بتوحيد الله وقدرته لأنهم المنتفعون بها قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون كما قرأنا قبل ذلك في الآيات السابقة والدروس الماضية قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام مع قومه وجاء أولا ما يتعلق بالأهم فالأهم يعني المسألة مسألة التوحيد إثبات الألوهية لله سبحانه والرد على المشركين على عابدين الأوثان والأصنام ردا بليغا بالأدلة الواضحة إنما تعبدون من دون الله أوثانا إلى آخر الآيات وبعد هذه المسألة المهمة مسألة التوحيد جاء أيضا إثبات الرسالة في الآيات السابقة وما على الرسول إلا البلاغ المبين وبعد هذه المسألة المهمة الثانية جاء ذكر أيضا ما يتعلق بالحشر والنشر يعني المعاد الأصل الثالث المسألة الثالثة المهمة ما يتعلق بأساس بأصول الدين جاء رد على المشركين اولم يروا كيف يبدأ الله الخلق ثم يعيد الى اخر الايات. وايضا جاء من بينه ما من ايه وان تكذبوا فقد كذب امم من قبلكم اما قول ابراهيم عليه السلام معكم واما جمله معترضه يعني جمله اعتراض ما يتعلق خطاب من النبي صلى الله عليه وسلم يعني محمد صلى الله عليه وسلم لقومه كفار قريش الى ان جاء قل سيروا في الارض فانظروا كيف بدا الخلق ثم الله ينشئ النشاه الاخره ان الله على كل شيء قدير. فجاء ذكر هذه المسائل المهمه الثلاثه يعني بابلغ وجوه وبادله واضحه قاطعه حتى جاء في آخر الآية بيان ما يتعلق بقدرته التامة الكاملة لله سبحانه يا إن الله على كل شيء قدير. قال الله تبارك وتعالى بعد هذه الآية يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلب. قال العلماء رحمهم الله تعالى لما لأن قرأنا في الآية السابقة قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. النشأة الآخرة المراد منها ماذا؟ يوم الآخرة، عالم الآخرة، يوم الحشر، يوم المعاد. فلما جاء ذكر يوم المعاد في الآية الثالثة لازم ذكر ما يكون فيها يعني ما يكون في يوم القيامة الجزاء المحسن بإحسانه والمسيء بإحسانه تعذيب من يستحق العذاب بعدله والجنة بفضله ورحمته على عباده المؤمنين. وبذلك يعني لها مناسبات طامة وعلاقة قوية بالآية السابقة يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه ترجعون. وأيضا قال العلماء رحمهم الله تعالى إن الله تعالى ذكر على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ردا على منكري البعث. الدليل الأول أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده، هذا دليل ما يتعلق بالعلم بالفقه، دليل علمي كأولم ير كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده. ثم جاء بعد ذلك الدليل الآخر قل سيروا في الأرض، يعني إذا ما بلغتم إلى هذا المقام كي يحصل لكم فهم من مبدأ الخلق على ما هذه كالذي قادر على إبداء الخلق هو قادر على إعادته، فإذا لا يستطيعون بعلومكم بل أنتم أغبياء، بل أنتم أغبياء ويعني ما بلغتم إلى درجة العقل درجة عالية. طيب سيروا في الأرض، مشاهدة أمامكم موجود، سيروا في الأرض في أقطار مختلفة في بلاد مختلفة فانظروا أهوال قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط، قوم نوح وغير ذلك من الأمم كيف أهلكهم الله وكيف أبادهم الله تبارك وتعالى. فانظروا كم من قرى، كم من قرية أهلكناها وهي ظالمة. فإذا مر الإنسان على هذه القرى المهلكة فإذا تأمل فيها وتدبر لا آمن بالله تبارك وتعالى وأقر بقدرته الكاملة. أما رأيت كم من يعني كان كما جاء في قصة فرعون كما نعمة كانوا فيها فاكر لكن أورثناها قوما آخرين. فبذلك في هذا قال تعالى قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. فلما يعني تدبرتم وصرتم في أقطار العالم من مشارقها إلى مغاربها ومن شمالها إلى جنوبها ورأيتم وشاهدتم بالنظر اعتبار لعلمتم كأن الله على كل شيء قدير. فَإِذَا بَعْدَ هَذِهِ الْعَدِلَّةِ الْوَاضِحَةِ أَنْتُمْ مُصِرُّونَ عَلَى الْكُفْرِ مُصِرُّونَ عَلَى الشِّرْكِ مُصِرُّونَ عَلَى إِنْكَارِ الْحَشْرِ وَالنَّشْرِ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُ فَبِذَلِكَ لَهَا مُنَاسَبَاتٌ تَامَّةٌ بِالْآيَاتِ السَّابِقَةِ وَأَيْضًا إِمَّا قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ لما لأن جاء في صفات كثير مثلا جاء إن الله عزيز ذو انتقام جاء إن الله سريع الحساب جاء والله شديد العقاب وأيضا جاء في كثير من الآيات ما يتعلق بصفة رحمته سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم قال الله غفور رحيم وغير ذلك من الآيات هاونا يا يعذب من يشاء ويرحم من يشاء يعذب يعني بالصغة في المزارعة يعني هو قادر لمن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء يعني بأي وقت من الأوقات يعني يريد إذا أراد تعذيب أحد يعذب من يشاء وأيضا فانظر ما جاء هاونا إلا مناسبات ظاهري يعذب الكافر ويرحم المؤمن فإلا يعني المناسبات الظاهرة لكن جاء يعذب من يشاء على قدرته الكاملة على قدرته التامة كأنه قادر لمن لأنه قبل ذلك جاء ما يتعلق بيانا بقدرته الكاملة التامة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء لو جاء يعذب الكافر لما حصل هذه المعنى لما حصل هذه الفائدة لما حصل هذه البلاغ وهذه الكمال الذي يحصل في هذه الآية المباركة لما لأنه على الإطلاق يعذب من يشاء فلما أنه قادر على ذلك وأنه على تعذيب الكفار وتعذيب المنكرين وتعذيب المكذبين على سبيل أولى قادر على تعذيبه لما لأنه قادر لا من يشاء يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون ولكن ما هنا جاء ذكر العذاب مقدم وذكر الرحمة مؤخر ذكر العذاب جاء مقدم يعذب من يشاء ويرحم من يشاء ذكر الرحمة مؤخر وإلا رحمة الله سبقت على غضبه كما جاء رحمتي سبقت على غضبي فها هنا لما جاء ذكر العذاب مقدم وذكر الرحمة مؤخر فأجاب العلماء رحمهم الله تعالى أجيبا قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى قالوا افهم کہ كثيرا من الآيات مثلا جاء ذكر السعداء ثم جاء بعده ذكر الأشقياء يعني ذكر أهل الجنة ذكر المؤمنين مقدم وذكر الكفار مشركين مؤخر وفي بعض الآيات جاء ذكر الأشقياء مقدم وذكر السعداء مؤخر مثلا كما جاء ذكر المقربين أصحاب اليمين أصحاب الشمال وإلا مقربين لا شك أنهم أعظم درجة في أصحاب اليمين ولكن جاء مثلا أول في الإجمال إن الله تبارك وتعالى ذكر هؤلاء الأصناف الثلاثة المقربون ثم بعد ذلك أصحاب اليمين أصحاب الشمال ولكن لما جاء ذكر التفصيل جاء ذكر المقربين في الآخر فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى هذا لا شك في ذلك مقصود بهذا الأشياء تتباين بأزدادها فلما جاء ذكر الزدين بكمالها تكون أوقع في فهم السامع أما تقديم تأخير هذا يعني أحيانا بتقديم السعداء وأحيانا بتأخير السعداء قالوا هذا تفنن في الكلام الذي يدل على البلاغة والفصاحة لأنه كلام الله سبحانه وبذلك تقديم تأخير قالوا لا سؤال ولا اعتراض لأحد أن أحيانا جاء هذا مقدم وهذا مؤخر أحيانا جاء هذا مؤخر وهذا مقدم مقصود بيان ما هذا موعظة كما أحيانا جاء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مقدم وذكر نوح مؤخر وإلا نوح أول رسول ورسول صلى الله عليه وسلم آخر رسول ولكن جاء ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم مقدم ذكرا ومؤخرا. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد. جاء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مقدم. فبذلك قال ما هذا لا سؤال ولا شيء أنه يعني ما يشاء يقدم ذكر السعداء أو ذكر هكذا يقدم ذكر التعذيب أو يقدم ذكر الرحمة. قالوا لا سؤال ولا إدراك. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى كلام الله في كل آية وفي كل جملة حكمة. قالوا لأن قبل ذلك ذكر الكفار قبل ذلك ذكر الكفار مقصود رد على الكفار. قل سيروا في الأرض قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشرة. هذا رد على الكفار على المشركين على منكرين الحشر. فلما كان قبل ذلك ذكر الكفار موجود ما ذكر الكفار يناسب عذاب. فبذلك جاء ذكر العذاب مقدم على ذكر الرحمة. فبهذا لما هذا يقال لف نشر مرتب عند اصطلاح العلماء يقال لف نشر مرتب. احيانا تكون لف نشر غير مرتب واحيانا يكون يقال لف نشر مشوش يعني مرتب كي قبل ذلك ذكر المكذبين كافرين مشركين جاء بعده ذكر العذاب. ذكر العذاب متصل به لاحق بهم حسب يناسب بهم. وبهذا جاء يعذب من يشاء ويرحم من يشاء واليه تقلبون. وبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى كي في كل آية وفي كل سورة وفي كل يعني جملة حكم. لما لأنه كلام الله ليس كلام مخلوق ليس كلام المخلوق أو كلام مخلوق أنه كلام الخالق. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى ما كان ذكر الكفار يناسبه ماذا يعذب يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. وأيضا قالوا هذا دليل الرحمة هذا دليل الرحمة أيضا كما جاء رحمتي وسعت كل شيء جاء رحمتي سبقت على غضبي. قالوا هذا موضع كان يعني ذكر العذاب هذا الموضع كان ذكر العذاب مقصود عذاب المكذبين كي أفلم يروا كيف يبدأ الله الخلق لكن ما آمنوا بالحشر. قل سيروا في الأرض فانظروا ما نظروا نظر اعتبار ما آمنوا بالمعاد. فبذلك هذا موضع العذاب ولكن موضع العذاب إن الله ما ذكر العذاب محض بل ذكر الرحمة أيضا معه ذكر الرحمة أيضا معه يعذب من يشاء ويرحم من يشاء يعذب من يشاء ويرحم من يشاء إليه تقلبون. فبذلك قال العلماء رحمه الله تعالى هذا دليل أيضا على رحمة الله تبارك وتعالى الرحمة الواسعة الرحمة العامة. لما لأن هذا ذكر كان ذكر العقاب والعذاب للمخالفين موقع العذاب موقع العقاب ولكن في محل موقع يعني عقاب إن الله تعالى ذكر أيضا رحمة. وأيضا إذا كان كما نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وبذلك هنا جاء ذكر سبقة المغفرة والرحمة لعباده. لما لأن حسب المناسبات وحسب الأحوال وحسب الواقع وحسب ما جاء قبله في السياق والسباق. أيضا جاء يعذب من يشاء ويرحم من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. تقلبون معنى قال ما رحمه الله تعالى تردون ترجعون تقلبون. فبذلك فانظر يعني فقط هذا اللفظ جاء في كثير من الآيات والسور لكن جاء بأسلوبه أحيانا جاء يعني إليه ترجعون جاء إليه تقلبون. فبذلك تقلبون ها هنا جاء إليه تقلبون. قال ما رحمه الله تعالى لما لأن مقصود في الحقيقة في هذه الآيات الرد على المنكرين منكرين البعض لما لا يؤمنون يعني واحد لا يعتقد كي يعذب من يشاء ويرم من يشاء ولكن نعوذ بالله نحن لا نرجع لا إلى المحشر. قال لا إليه تقلب إليه تقلب لا يستطيع يفر أحد من عذاب الله إليه تقلب. أيضا جاء لفظ تقلبون من القلب يعني واحد انسان انه مثلا جاء بنيته بإرادته الى الصلاة، ما شاء الله هو جاء مطمئنا ماشيا ساكنا بطمأنينة وسكينة ووقار، وفاعل انسان نعوذ بالله اذا كان يعني انه مورد عن الصلاة وصاحبه يجره الى الصلاة، فلما يجره الى الصلاة احيانا يميل لليمين واحيانا للشمال، لما؟ لانه ياتي بالجر لا ياتي بنيته وبإرادته. وأيضا كفار لما يحشرون وأيضا يعني يؤذبون وأيضا أنهم يضربون على وجوههم وعلى أدبارهم، وأيضا يعامل ما هم، كأن الله تبارك وتعالى كما جاء في الحديث كأنهم يأتون على رؤوسهم. فلما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله كيف إنسان يمشي على رأسه، قال الذي قادر على أن يجعله ماشيا على رجليه هو قادر على ذلك. وأيضا لما؟ لأن هذا القلب، لما؟ لأنهم في الدنيا هم عملوا على ماذا؟ إن الله خلقهم لعبادته، وأنهم تركوا عبادة الله، عبد الأوثان، أصنام، أشخاص، قبور، أشجار، شمس، قمر، نجوم، يعني أنهم جعلوا المصنوع صانعا، كما قرأتم في هذه الآية كإنما اتخذتم من دون الله أوثانا تخلقون إفكا، أي كذب أشد من هذا الكذب، فأي افتراء أشد من هذا الافتراء، كأنهم يجعلون ويصنعونه بأيديهم ثم يجعلون هذا المصنوع صانعا وهذا المربوب ربا وهذا العبد معبودا. فبذلك أنهم يعني آملوا كالقلب، فبذلك جاء أيضا يعاملهم يوم القيامة، كأن هذا الوجه الذي جعله الله مخصوصا لعبادته، كإنسان لا يسجد إلا له ولا يعبد إلا لله وحده خالصا، ولكنهم عبدوا من دون الله، عبدوا من دون الله أوثان، أشخاص، أصنام، عباد صالحين، حيا وميتا، وأفلاك، كواكب، نجوم، فبذلك أنهم يقلبون على وجوههم يوم القيامة، يعمل باهم معاملة القلب. فبذلك أيضا كما جاء هنا كأنهم لا يؤمنون بالحشر، فبذلك إليه تقلب. قال الله تبارك وتعالى لما؟ لأن ما حصل الفائدة بهذا اللفظ لا يحصل بأي لفظ آخر. لما؟ لأن فانظر في كلام الله سبحانه كهذا إليه تقلب إلا معنى ترجعون، معنى تردون. ولكن لما أنهم منكرين الحشر، أنهم منكرين الحشر، منكرين المعاد، فبذلك قال الله تبارك وتعالى يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون، أي وإليه تردون. قال الله تبارك وتعالى وما أنتم بمعجزين في الأرض، وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. فمثلا إنسان إذا له مقابلة مثلا مع خصمه، وخصمه إذا كان قويا، الآن مقابلة وإن جاء منه بماذا؟ اولا الانجاء منه، مثلا انسان يهرب منه، خلاص اذا كان خصم قوي انه لا يقابله لا يقاومه يهرب منه، فلما هرب منه معنى حصل له نجات، واما لا يهرب بل يثبت فيك لا انا لا اهرب بس انا، ولكن لا يقابله بالقوة، لما؟ لأن ليس عنده قوة، بل يلاين في كلامه، يلاين في كلامه، لا أنت كذا وأنت كذا وأنت كذا، أو أحيانا في الملاينة يأتي بشفعاء الذي يشفعونه، قال بس فاشفع لهذا فرم لهذا سامحه كذا، فبذلك. وإما إذا مثلا لا يلاينه ولا ليس عنده شفيع بل يريد ان يقابله وياتي بانصار وابان من القبائل والاشاعر يقابله لما ليكون محفوظا عن عذابه. يعني هذا هو هذا هذه الاحوال الممكنه من النجات من العذاب، اما حرب اما ثبات اما شفاعه اما النصير ينصره. فبذلك ان الله تبارك وتعالى بين في هذه الايات جميع هذه الاحوال واثبت في هذه الايات ان هؤلاء الكفار والمشركين عابدي الاوثان عابدي الاصنام ما يعبدون من دون الله ليس عندهم يعني من اي صوره من الصوره كان يهربوا من عذاب الله او ياتوا بشفعاء او عندهم نصرا ينصرهم من عذاب الله ويمنعهم من عذاب الله، لا. فلما جميع هذه الصورت غير ممكنة النتيجة يعذب من يشاء. فبذلك قال الله تبارك وتعالى وما أنتم بمعجزين وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء، يعني وما أنتم بمعجزين كي يعجزون نعوذ بالله ربكم من إدراككم كي يهربون، وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء. قال علماء رحمهم الله تعالى کہ وما انتم بموجدین فی الارض ولا فی السماء، قالوا مقصود ها هنا ولا فی السماء لماذا؟ لانهم ما كانوا سکان السماء سکان فی الارض. قال الله تبارک و تعالی وما انتم بموجدین فی الارض ولا فی السماء. طيب وقال فی سورة شورى وما انتم بموجدین فی الارض ما جاء ذکر السماء، ها هنا جاء ذكر الارض وذكر السماء. اما في سوره الشورى جاء ذكر الارض فقط ما جاء ذكر السماء. طيب وايضا جاء في سوره لا ارض ولا في السماء وما انتم بموجزين وما هم بموجزين، فبذلك ما فيها لا ذكر الارض ولا ذكر السماء. فأجاب الأسراف رحمهم الله تعالى فقالونا مقصود بيان هذا کہ يعني مهما عمل الإنسان من الصبر ممكنا أو مستحيلا، يعني مهما عمل من الصبر ويريد الهروب عن عذاب الله لا يهرب لا يهرب أبدا. وبذلك مهما يعمل يعني ما بعض الاشياء ممكن وبعضها مستحيل، ولكن جاء ذكرها ماذا؟ يعني ما عمل عملا كأن لا يرجع الى الاخر، لا يرجع الى الحشر، لا يرجع الى الله سبحانه انه يهرب عن عذاب الله. فبذلك احيانا جاء ذكر في الارض وفي السماء، احيانا جاء ذكر في الارض فقط، واحيانا جاء على الاطلاق وما هم بموجدين، يعني باي طريقه من الطرق ما هم بموجدين ربكم ان تدرككم بذلك. فبذلك ذكر بعض العلماء رحمهم الله تعالى هذا الجمع. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى قالوا افهم لان سوره الشورى هنا ما فيها ما يتعلق بالسماء الذي في هذه السوره قصه ابراهيم، وفي قصة إبراهيم الخليل عليه السلام يعني في زمانه أيضا نمرود أيضا قارون الذين بغوا وتغوا في الأرض، وأنه أمر وزيره هامانا كأن يبنى له صرحا لما قال انظروا إلى إله موسى، فأنه بنى صرحا عظيما مديدا طويلا شاهقا رفيعا فصعد فيها ونعوذ بالله كان يرمي أنه بالسهام وغير ذلك نعوذ بالله يقابل إله موسى. فبذلك لما أنه كان صعد إلى السماء فلذلك لها مناسبة هنا، إن الله تعالى ذكر وما أنتم بموجدين في الأرض ولا في السماء، لما لأن في هذه القصة مناسبة ذكر السماء، فبذلك إن الله تعالى ذكر السماء. وأما في ذكر سورة الشورى ما كان قصة إبراهيم عليه السلام وما كان قصة أحد صعود إلى السماء، فلما ما كان قصة أحد صعود إلى السماء إن الله اقتصر على ذكر الأرض فقط، لما لأن المخلوق سكان الأرض أنهم يسكنون في الأرض، فبذلك جاء وما أنتم بموجزين في الأرض. واما في سوره اخرى ان الله تبارك وتعالى ذكر لا الارض ولا في السماء قال وما هم بموجدين. مقصود کے باہر انسان لو عمل ای طریقت من الطرق او ای حیلت من الحیل کہ ان یمتنع من عذاب اللہ لا اذا اراد اللہ تعذیب احد لا یحرب عن عذاب لما لئن اللہ تبارک و تعالی کما قال فی کر ان بطش ربک لشدید وکما قال اللہ عزیز ذو انتقام وکما قال شدید العقاب وكما قال في صفاته القهار وكما قال في هذه الآية يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بموجدين في الأرض ولا في السماء. بس وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى جوابا آخر قال وما أنتم بموجدين في الأرض ولا في السماء یعنی کالا مثلا اجساد مال ارواح فی الارض و ارواح کالو ایزن فی السما و بعضهم فی السجین فبذالک جاء وما انتم بموجزین فی الارض ولا فی السما. و کالا بعض العلماء رحمهم اللہ تعالی جوابا اخر کالو افهم کالو لیسا مقصود هذا السما معلوم والارض معلوم المقصود من هذا جهت العلو و جهت السفل یعنی وما انتم بموجزین لو بلغتم الى جیت العلو فی سما کی سما ولا الى جیت السفل فی سموک الماء توجزونا یعنی ادراک کہ ان اللہ لا یدرکم لا وما انتم بموجزین فی الارض ولا فی السما قالوا احیانا یاتی ذکر السما والارض بمراد من جیت العلو و جیت السفل. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى کہ الجواب هذا کہ وما انتم بمعجزين في الارض ولا في السماء يعني لو انتم في الارض لو كنتم في السماء الذي افصح من الارض الارض فصيحه ولكن السماء افصح من الارض لا شك اوسع من الارض